بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب صلاة الجماعة والإمامة، أي أحكام صلاة الجماعة والإمامة، فقال رحمه الله: تفضل يا أبو شهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس السابع في اليوم السابع من شهر محرم من عام 1435 للهجرة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، من دروس تخريج الفروع على الأصول. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم، قال المصنف بأن الصلاة، صلاة الجماعة، أنها للصلوات الخمس فرض عين، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وقول جمع من أهل الحديث والظاهرية رحمة الله تعالى على الجميع. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض على الكفاية، وهذا قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وأصح القولين أنها واجبة على الأعيان فتكون فرض عين، وقد دل على ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وكذلك حديث قصة الأعمى في صحيح مسلم الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، فقال له صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وحديث لقد هممت، بعضهم قال بأنه ما فعل، هذا واضح من السياق أنه ما يدل على الوجوب. وأن ما عدم الفعل نعم التبرير في هذا ضعيف الذي ورد في هذا، ولولا ما فيها من النساء والذرية يعني لفعلت. أنا أقول المعنى هذا قائم، لأنه لا يعاقب هؤلاء فتطال هذه العقوبة غيرهم حتى لو كان الحديث هذا ضعيف، لكن هم أن يفعل هذا بهم لما تركوا فيه من أمر عظيم. ومن أقوى أدلتهم دليلان حتى لا نطيل، وأنا ذكرت أننا في هذا المختصر إنما نعرج فقط على القواعد، لكن لأهميتها وكثرة الكلام فيها سأعرج عليه ولو على عجل. فيها حديثان، الأول حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وفي الاستدلال به نظر، ذكر الشافعي وجمهرة من أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث. هذا يكون دليلا ويسلم لو كانت الجماعة لا تعرف في الإسلام إلا في المسجد فقط جماعة الفرائض، لكنها ثبتت بصور متعددة هي أكثر مما ورد في المسجد، صلاة المرأة في بيتها وصلاة المريض في بيته وصلاة المسافرين في بيوتهم إذا كانوا مسافرين حتى ولو كانوا نازلين على الصحيح، وصلاة من فاتته الصلاة لغير عذر فاتتهم الجماعة، نقول بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. فلما أمكن حمل هذا الحديث على صور حتى لو صورة واحدة وجب حملها عليها جمعا بين الأحاديث، فكيف وما يحمل عليه هذا الحديث من الصور كثيرة لا تحصى، فبطل الاستدلال بهذا الحديث. أما حديث يزيد بن الأسود العامري وهو قوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، فهو صحيح في السنن وغيرها، لكن هذا كان في الخيف، في مسجد الخيف، وكان الحجاج مسافرون أو مسافرين، فكانت صلاة المرء في رحله رخصة. وهذا يؤيد قول من قال بأن الجمعة والجماعة لا تجب على مسافر سواء كان شاخصا ضاحيا أو كان نازلا في بلد، لا فرق، ولا أعرف أن هناك فرق في الشريعة بين حالة السائر وبين حالة النازل. إذا كان العلة هي سماع الأذان فهو يمر بالقرية ويسمع الأذان، أليس كذلك؟ وما قال أحد بأنه إذا عبرها وسمع الأذان لزمه أن يعقل راحلته ويوقف سيارته ويصلي مع الناس، لا الجمعة ولا الجماعة. فالوصف هو السفر سواء كان نازلا أو كان شاخصا، لا فرق بين الحالين. فنقول هذه حديث يزيد بن الأسود العامري هو في حالة السفر، وما كان يزيد من أهل منى ولا أهل مكة، فهذا أقل الأحوال أن يكون محتملا حتى لو قلنا بأن صاحبه كان مقيما الآخر. وروي من أوجه متعددة أيضا تدل على هذا المعنى. هذا من أقوى ما استدلوا به. نعم حرص الصحابة على الصلاة لا يدل على الوجوب، وأن الرجل كان يحضر الجماعة يهادى بين الرجلين لا يدل على الوجوب، صحيح، لأن بعض الناس يأتي وهو مريض ويشهد التراويح التي هي بإجماع ليست واجبة، يبغى يشهد الخير ويحضر الصلوات، نعم هذه ليست من الأدلة الظاهرة في هذا. لكن قصة الأعمى في صحيح مسلم، والأقرب أن الحديث صحيح على ما طعن فيه أيضا، لكن الأقرب أنه صحيح، وأيضا حديث أبي هريرة في لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وحديث أخر دلت على هذا المعنى. والصحيح أنها الجماعة الأولى في المسجد الذي يعد مسجدا على وجه الاعتياد، فعلى هذا تدخل مساجد الدوائر الحكومية ما دامت مخصصة للصلاة حتى لو لم تكن موقوفة، فيجب شهود الجماعة فيها. فبعضهم أحد أمرين، أما أن يشق على نفسه ويذهب خارج الدائرة ويترك جماعة مسجده، وإما أن لا يصلي، يصلي في مكتبك كما يفعل بعض الموظفين بحجة أن المساجد بعيدة، هذا المسجد لا تجب الصلاة فيه، وهذا غير صحيح. ما دام يفتح للصلاة ويغلق لها، ولا يستخدم هذا المكان إلا لما تستخدم فيه المساجد من غير الصلاة كالمحاضرات وغيرها، فقد ارتبطت به الأحكام، ومنها المساجد المؤقتة، ومنها المساجد التي ليست موقوفة كمساجد المحطات وغيرها، وكل بلد بحسبه. فبعض البلدان لا تحتاج إلى تكييف، مجرد الوقاية من المطر فقط يعتبر عندهم مسجد، الجو أصلا معتدل، فهذا مسجد حتى وإن كان ما يسمونه عشة يعني. هذا في البلدان المدارية ما يحتاجون، حتى يكون مكشوف أحيانا ولا عندهم غبار، هذا مسجدهم. لكن لا يكون كذلك في مكان في حر شديد أو قر شديد ثم تقول هذا مسجد عشة تجب شهود الجماعة فيه. فالعبرة والضابط في هذا هو أن يكون مسجدا مبنيا مما يقي من الحر والقر على وجه الاعتياد، وهذا كما ذكرت قد يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأماكن. فصلت في مسألة ضابط المسجد في جواب حتى لا نطيل في هذا الموضع. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وقد ثبت في هذا الحديث وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، الحديث مضى الكلام عليه. وفي حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، هذا فيه وجوب الائتمام، وهي كما تعلمون 4 حالات: المسابقة والمتابعة والتخلف، أن يتخلف عنه، والموافقة، عفوا، 4 حالات. فالسنة هي المتابعة، إذا انقطعت حركته لأن الصوت أو عفوا ألفاظ الانتقال هي إشعار بحركة البدن والله أعلم، هذا أقرب الأقوال. فالأصل في الاعتبار هو حركة الإمام، وجعل الصوت ليكون دليلا على حركة الركن أو الفعل في الصلاة، ولهذا يحرص الإمام أن يكون لفظه بقدر ما استطاع موافقا لحركة انتقاله، الله أكبر، إلا إذا كان مسن أو لا يستطيع فهذا أمر آخر، حتى يعني يتحد الصوت مع الحركة، حتى اللي ما يشوف الإمام يدري أنه قد توقفت حركته فيأتي بعد فعله مباشرة من غير تخلف. وكلما تخلف كلما كان أكثر، كلما بادر كلما كان أكثر أجر، وإذا تخلف فهو في أقل أحواله مكروه عند عامة أهل العلم. صلاة القائم خلف القاعد الخلاف فيها شهير بين أهل العلم، وهي مسألة من عضل المسائل في الحقيقة، والمخارج والتأويلات التي أول فيها حديث قصة صلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالناس بحثوا فيها عن مخارج كثيرة. القاعدة هي أنه إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا أجمعين أو أجمعون، وقد تثبت هذا بهدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، كما ثبت هذا عن أبي هريرة وأسيد بن حضير، وكذلك جمع آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وصحح هذه الآثار عنهم. 4 من الصحابة لم يعرف لهم مخالف، كلهم إما فعلوا أو أمروا إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلي الناس خلفه قعودا أجمعين، كما دلت عليها الأحاديث الصريحة في ذلك. بعض العلماء، وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله وذكرها ابن رجب أيضا في فتح الباري، وهي أن الأمر محمول على الاستحباب، هذا من المخارج، ومنها أنه إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ العذر أن الناس يبقون خلفه قياما، فإن افتتحها قاعدا صلوا خلفه قعودا أجمعين، جمعوا فيه بين الأمرين. وكأن ابن حجر استحسن هذا الجمع، وفيه الحقيقة يعني عمق شديد جدا في الاستدلال. هل يصلح في مثل هذه الأخبار هذا العمق الظاهر في الجمع بين هذه الأخبار؟ يحتاج الأمر إلى تأمل، لا سيما مع كثرة حاجة الناس إليه وكونها في الصلاة. فهل هذا مما يستدل به في الجمع كما ذهب إليه أحمد في إحدى الروايتين عنه؟ الرواية الثانية أنه قال الجمع في هذا أن هذا على الاستحباب، أن يصلون خلفه قعودا على الاستحباب، وإلا يصلون خلفه قياما. وهذا وجه قوي، والمسألة في نظري يعني ليس عندي فيها فصل، تحتاج إلى المزيد من التأمل. ثم ذكر حديث الأولى بالإمامة، والتكرمة هو ما يكرم به الإنسان من الفرش وليس الطعام كما يعني يظن البعض. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأموم. تقدم الإمام المشروع فيه والأصل، أو أن نقول الوجوب أيضا، هو أن يتقدم الإمام وأن يتأخر عنه المأمون. لو تقدموا عليه قال ابن تيمية بأن هذا يجوز للحاجة، فإن يعني اعتبار معنى التعبد في كون الإمام متقدم يعني فيه نظر، والمعنى المقصود هو المشاهدة، هكذا قال بعضهم. ولهذا تجد الناس يصلون في الشوارع ويصلون في أماكن بعيدة، وهذا أكثر ما يحتاج، لا يدرون هل الإمام متقدم أو متأخر، ويصلي في وسط المسجد أو في الطاقة أو ما يسمى بالمحراب. متى ما وجدت الحاجة أو الحرج فابن تيمية يقول بأن الصلاة تصح ولا دليل على بطلانها فيما لو تقدم على الإمام. وأن يترص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاة. لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى فذا، عفوا، أن رجلا صلى خلف الصف صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وفي الحديث لا صلاة لفذ خلف الصف. والمؤلف هنا اعتبر يعني ضابط وهو عدم العذر، كان فيه شيء للعذر وهذا هو الأقرب. أهل الظاهر وجمع من أهل الحديث قالوا بأن تبطل الصلاة مطلقا لظاهر حديث وابصة وغيره. وآخرون منهم الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمه الله قال، وأظن هو قول ابن تيمية، أن العبرة بالقدرة والاستطاعة، فمن لم يجد مكانا فهو لا يستطيع. وفيه يعني تشبيه حسن، وهو أن الأركان تسقط بالعجز وعدم القدرة، فما بالك بدون بما هو دونها، وهو صلاة الجماعة التي ليست بركن ليست شرطا بقول عامة الفقهاء الظاهرية. وهناك قول ابن تيمية يقول بأنها شرط مع القدرة والاستطاعة. فهذا القول متوجه ويجمع فيه بين هذه الأحوال، بأنه إن وجد فرجة ثم تركها فإنه يستقبل صلاته يعيدها كما جاء في الحديث، وإن لم يجد فرجة فينزل منزلة العاجز وليست هي بأقل حالا من ترك الأركان، والله أعلم. ثم ذكر حديث ابن عباس في اهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عن يساره ثم جعله عن يمينه. أيضا هذا الموضع ما في دليل على بطلان صلاة، هذا الذي يجب على الإنسان أن يفعله، لكن لو فعل غيره هل تبطل الصلاة؟ الشرطية تحتاج إلى دليل. ثم ذكر حديث الذي أخرجه الترمذي وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، في سنن الترمذي، وهو حديث صحيح. وهذا الحقيقة يعني يجعل المشروع إذا دخلت المسجد لو كان الإمام في التحيات وكان فيه عشرات الأشخاص ينتظرون أن لا تنتظر معه وأن تصلي مع الناس. هذا نص الحديث، ولا أعرف دليل الحقيقة يجعل الإنسان يشوف الناس يصلون ويكبرون ويذكرون الله عز وجل وهم وقوف ينتظرون في نهاية المسجد. هذا غير مشروع. وقولهم بأنه يدرك الجماعة كامل هذا عقلي، هذه مسألة عقلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من حضرها وصلاها. فهو بالنية حصل على أجر الجماعة، انتهى. فما يقدر يتكلف وينتظر والناس تكبر من من من قوله سمع الله لمن حمده وجالس ينتظر بحجة أن الركعات قد فاتت ولم يبقى فيها شيء يدرك به الصلاة. هذا في إدراك الصلاة وما يترتب على إدراك الصلاة من أحكام كما هو معلوم في شأن الحائض، وفي أحكام أخرى في إدراك الركعات، وكذلك للمسافر إذا صلى المسافر خلف المقيم متى يصليها تامة ومتى يصليها مقصورة. أما هذه فهي لا يترتب عليها شيء، ولهذا ثبت في الحديث: ولا تعدوها شيئا. قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. طيب، هنا قال المصنف في صلاة أهل الأعذار بأن المريض يعفى عنه حضور الجماعة. هذه مسألة فيها قاعدة في الحقيقة، وفيها فروع تتخرج ليست فقط في باب الصلاة، بل في باب الصيام وباب الحج وبقية التكاليف الشرعية، سواء كانت تعبدية محضة أو كانت تكاليف معقولة المعنى في النفقة على الأولاد والقيام بهم. ولا تنتهي الحقيقة الفروع المتعلقة بهذه القاعدة. سيارة كامري 2012 أو رقم اللوحة بوق. نعم، ترى هذه خارج المتن، هذه ما لا. فهنا قال المريض يعفى عنه حضور الجماعة. هنا الحقيقة يتنازع المسألة أو يحتمل في المسألة قاعدتان. أولا في ضبط موضوع المرض أو ما يبيح يعني الرخصة سواء في ترك الجماعة أو في غيرها. الأولى أن المعتبر هو ما يعد مرضا عرفا، هذا الاحتمال الأول، ما أقول يعني هي القاعدة. أو أن يقال إن المرض هو معيار الحرج، المرض هو معيار الحرج أو فيه إشارة إلى الحرج. فنبحث الآن عن معيار الحرج أو عن الحرج وعن ضابط الحرج. أنا أرى والله أعلم أن المسألتين متقاربتان. إن قلنا بأنه المرض عرفا فكل مريض عرفا فهو في أغلب الأحوال في حرج. لكن لاحظ في أغلب أو في كثير، حتى ما قد لا تقول أغلب، الإنسان يمرض ويظهر هذا في عينيه ويظهر في شعوب وجهه ويظهر هذا في في في في في, في الوهن الشديد، أقلها في الوجه الحادة، وهن شديد كأنما تدق عظامه دقا، ويسمونها في الوانزة زكمة شديدة يسمونها بعضهم، مين في الوانزة طبعا. فالأقرب الله أعلم هو الاحتمال الثاني، أن المرض هنا هو معيار الحرج أو بالإشارة إلى الحرج. ولهذا قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. طيب الأعمى الذي يستطيع أن يجاهد بطريقة معينة، ما يدعى أنه أراد الغالب. الأعرج الذي يستطيع أن يقود الطائرة، قرروا في هذه الطائرة أنه لا يحتاج إلى النزول، يذهب ليضرب هدفا ولا يرجع، هذا يقوم به الأعرج، ما في دواسة بنزين ولا فيها. هي معيار إلى الحرج في الحقيقة، ليس ذات العرج ولا ذات المرض ولا ذات. هنا قد يخرج الكلام في هذا، النصوص الواردة في هذا على هذا المعنى، وهي إرادة الحرج. فهناك مريض ومدنف لكن يستطيع أن يصلي، هذا هو يعني أظهر الأقوال في ضبط هذه المسألة. ولهذا من قال بمطلق المرض، ذكر البخاري أن ابن سيرين أنه أفطر لجرح كان في يده، وهذا قول الظاهرية، وذكر هذا القول ابن حزم الظاهر رحمه الله في معرض ذكر الآثار التي أيدت قوله رحمة الله تعالى عليه. وهذا لا يتوافق مع أصول الشريعة ومقاصدها في إيجاب التكاليف وفي رفع الحرج. فالشريعة لها مشرع عام، ما تأتي بهذا المعنى، لكنها حين أرادت الوصف المطلق، المرض كل ما خالف الحالة الأصلية فالمرض عارض. وفعلا هذا لما أن يصاب الإنسان بشيء هو مريض، هذا مرض، هو صحة، هذا مرض. والطبيب يقول أنت مريض في أصبعك، ومريض في جهاز التنفس عندك، أنت مريض، ما أنت بصحيح. الصحيح معروفة حالات الصحيح. فهنا وجد مطلق المرض، وهكذا الفقهاء إذا قالوا المريض فإنما يقصد به من قامت به حالة الحرج والمشقة. طيب، يعني سلمتم بهذا، إن سلمتم بأن المرض إنما هو معيار وإشارة إلى حالة الحرج، ما ضابط الحرج؟ اختلف العلماء في ضابط الحرج، كلها ضوابط وقواعد، من قال بهذا اعتبرها ضابط وخرج عليه عشرات الأصول، بل مئات أحيانا الفروع عفوا. هناك من قال بأن الحرج أو قاعدة الحرج المرفوع أو ضابط الحرج المرفوع هو ما لا يطيقه أوساط الناس في القوة والاحتمال، ويرد على هذه القاعدة بأنه يلزم من هذه القاعدة أن تحمل الضعاف ما لا يستطيعونه حتى ترقى بهم إلى حالة من المتوسطين. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت الآن أعطيته على غير وسعه. ومما يضعف هذا القول أيضا أنه يلزم رفع التكاليف عن الأقوياء في أبدانهم، وتقول له: إذا وجدت فيك حالة هذا الشخص المتوسط في تحمله فيجوز لك أن تدع صلاة الجماعة وأن تدع الجهاد وأن تدع التكاليف الشرعية. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو يسع أكثر من كذا ولا لا؟ هو يستطيع أكثر من هذا، فمعناه أنك أنت أسقطت عن هذا تكاليف يقوى عليها، وأوجبت على الضعيف تكاليف لا يقوى عليه، وهذا مخالف كما ذكرت لمقتضى قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاتجاه الثاني في ضبط القاعدة، وهذا شكل خاص بالصلاة ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو كأنه اعتبر المقصد، مقصد الشريعة من الصلاة وهي الخشوع، فقال: ما أثر من أنواع الحرج والمشقة على المصلي فأدت إلى فقدان الخشوع فهو مما يعفى عنه. وهذا يرد عليها أيضا وارد، وهو أن بعض الناس في قوة إيمانه يمكن أن يتألم الألم العظيم إذا قام في الصلاة مثلا، لكنه يخشى يأتي بالحد الأدنى من الخشوع، وارد الإيمان عنده أقوى فتغلب على وارد الحرج والمشقة، وهذا يعرف في أحوال الناس. الرابع ولا لا؟ الرابع ذكره ابن عبد السلام رحمه الله في القواعد، وهو اعتبار ما رخصت الشريعة فيه من أدنى المشاق في هذا الجنس من العبادة، قاعدة دي. ما رخصت الشريعة في أدنى المشاق فيه من جنس هذه العبادة فإنه يجوز، فإنه يترخص به في الموضع الآخر. بالمثال يتضح المقال. الله عز وجل أباح الفطر في رمضان للمسافر. جنس هذه المشاق ومعدل هذه المشاق هو حالة من الإجهاد إذا وصلت، التي تقع المسافر على وجه الاعتياد والغالب، إذا وقعت له في الحضر جاز له أن يفطر لأجلها. يعني حالة الجفاف الشديد هذه خطرة، غير أنها جهد ومشقة لكنها خطرة أيضا حتى صحيا، لكنها درجات، الإجهاد والجفاف وفقدان السوائل، الناس درجات، حتى الأبدان درجات. هذا المثال، ما هو المثال؟ هذا هو المثال، أن الله عز وجل مشاق السفر المعتادة لو وقعت لمثلها من العمال والصناع في الحضر جاز لهم أن يفطروا، رغم أن هذا الضابط يحتاج إلى ضبط الحقيقة، الأسفار متنوعة والجهد الذي يقع في السفر متنوع ومتعدد يصعب ضبطه، فنجعل جنس المشاق المرخص فيها في حال أنه يرخص بمثلها في الحالة المقابلة، يعني حال السفر وحال الإقامة. حال السفر إجهاد السفر، فإذا وجد مثلها في الإقامة جاز بسببها الفطر. وأظن ذكر أمثلة أخرى أيضا. الضابط الثالث، الخامس، الرابع، طيب الرابع. جيد، الرابع أو الكون الرابع، أن الحرج والمشقة مسألتان راجعتان إلى ذات المكلف، كل مكلف بحسبه، فهو الذي يقدره، وهذا يختلف باختلاف الناس. ذكر هذا الإمام الشاطبي وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير وغير واحد، وهو أقرب الأقوال وأعدلها وأدل الشريعة على مثلها، بينه وبين الله عز وجل. أنا لا أقدر، لا تقدر. الشاطبي يقول الأبدان تختلف، الأسنان، الأعمار تختلف، الأبدان حتى عند أصحاب السن الواحدة، ترى يا إخوان ضعف وظائف الأعضاء عند الإنسان تؤدي به إلى حالة من حالات الوهن الشديد مثل المرض. إذا كانت الكبد لا تقوم بوظائفها كما ينبغي فإن أنسجة الجسم لا يأتيها حقها، فتجد الإنسان يقول هذا دائما ينوم ولا لا؟ النوم هذا منين جاء؟ هذا دائما ينوم، دائما كسول، دائما يحب الراحة. قد لا يكون كسول، عنده مشكلة. باختلاف الأبدان، باختلاف الأعمار، الأعمار قد تكون أثر حتى وإن كانوا الأبدان وإن كانوا شبابا، لكن الأعمار واضح يعرف أن الشيخ يختلف عن الشاب. ولهذا لما أن جاءت الرخصة للشيخ والشيخة لأنه شيخ وشيخة بس؟ لا، أنا أعرف شيوخ كبار في السن عندهم من الجلد ما ليس عند بعض الشباب، هذا مريض ومدنف أو في حالة من حالات كما قلنا ضعف وظائف الأعضاء، بينما الآخر نشط. هل تقول كل شيخ يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ويطعم؟ كل إنسان بلغ 70 خلاص، بلغ 80، حتى بلغ 100؟ لا، هي معيار في الحقيقة إلى حالة الوهن الشديد الذي يصيب الإنسان فلا يستطيع تحمل التكاليف الشرعية. ما الشريعة عطت عمر بلغ 80 ولا 81 ولا 60 ولا 50، لكن الفقهاء حين قالوا الشيخ مثل ما قالوا المريض هنا، مثل ما قالوا الأعرج، مثل ما قالوا الأعمى، الغالب الأعظم من هؤلاء أنه لا تجب عليهم تكاليف، الغالب لا سيما في الجهاد. فهذه إذن هي مسائل راجعة للمكلف. ويقول الشاطبي بأن الأعمار تختلف والأبدان تختلف، بل من عجيب كلامه رحمه الله يقول بأن درجات الإيمان في تحمل التكاليف تختلف، وهذه الحقيقة تصلح أن تكون قاعدة دعوية، أنك إذا أسلم الإنسان أو اهتدى حديثا ما تحمل التكاليف الإسلام. وهذه ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال أن المسترشد والمهتدي يعني اللي تاب حديثا، ومثله أيضا الكافر إذا أسلم، أنه لا يعلم الإسلام جملة، كما أن الإسلام لم ينزل جملة وإنما نزل منجما، فكذلك المسلم حديثا والمهتدي والمسترشد، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، لا يعلم تعاليم الإسلام جملة. فلاحظ أنه راعى في التكاليف رغم أن الآخر يجب عليك وتنكر عليه إذا ترك بعض الواجبات، بينما هذا تسكت عنه. نعم، لا تلبس عليه، تقول شرب الخمر حلال، ولا تقول الزنا حلال، ولا تقول هذا ليس بواجب، لا، بس يسعك أن تسكت حتى يقوى إيمانه. ففيه إشارة إلى معنى سقوط التكاليف عند الضعف الإيماني، وهذه قد ذكرها أيضا الشاطبي رحمه الله صراحة، ذكرها في قضية قوة الإيمان والجلد والتحمل مع قوة الإيمان ما لا يتحمل غيره من الناس. وهذه الحقيقة الدعاة يفقدون هذا المعنى الشرعي الذي ذكرها ابن تيمية والشاطبي، فتجد أنه يكره العاصي، يكره كره في قلبه وفعله كره من الإيمان من حرصه على الخير، لكنه من جاهل في الحقيقة، يكرهه يكره ما عليه من ترك الطاعات وعدم القيام بالواجبات، وهو الحقيقة لا يتحمل هذا. أدنى هيك عمن أسلم حديثا ثم أخذوه يد ورجل لأجل الختان، يريدون أن يختنوه، وفي خلاف هل هي سنة ولا واجب. فإذا كان هذا في الواجبات الكلية القطعية اليقينية أنه يتلطف له فلا يحمل إياه ولا ينكر عليه فيها حتى يقوى إيمانه، رفع عنه التكاليف. أنت رفعت عن التكليف بهذا، والمعيار هو قضية الإيمان. كيف تضبط هذه؟ هنا موقع الامتحان يا إخوان، أنا أستطيع ما أستطيع، أنا معذور أنا غير معذور، هنا تأتي قوة الإيمان، ويأتي وارد وداعية الإيمان وداعية الكسل والتثبيط، والله عز وجل الموعد، ما عليك من الناس. إذا قالك لا أقدر لا أقدر، قصة الأعراب الذي جمع في نهار رمضان لم يقل له يحضر له بحث اجتماعي، قال لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ لا أستطيع، قدرها لنفسي. وحين قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم لما أمره بالصيام، طيب هذه من يقدر حالة الشبق؟ هذا شبق ولا لا؟ شبق، ما يقدر يصبر، بتصومه بعد شهرين متتابعين أيضا. ما قال له أنت تلعب بالدين، ولا أنت كما يفعل بعض المفتين إذا قال ما أقدر قال أنت لعاب، إيش عليك منها؟ أنا عندي حرج، قال ما في حرج هذا. ولهذا قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أن بعض علماء الدين علماء الشريعة أنهم صدوا عن الدين بمثل هذه الفتاوى والأجوبة رحمة الله تعالى عليه، لأنه يقول يحمل الناس، هذا كلام رشيد رضا، يحمل الناس على طاقته وعلى جلده وعلى قدرته وعلى نفسه، ثم يحمل السائل على ذلك. ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. وبعضهم يخلط بين مسألة التعبد والتدين والفتوى وبين مسألة الاحتساب ورأي السلطان إذا وقعت المعصية. هذه تحكمها الأحكام السلطانية. إذا وقعت المعصية في مشهد من الناس وقال أنا ما أدري، أنا لا أعلم، أنا عاجز، أنا علي حرج، أنا ما حضرت الجماعة لأن أنا مريض، هذه راجعة المحتسب، سلطة تقديرية للمحتسب. إما أن يكون معذور واضح 100% فهذا يجب عليك أن تعذره، أو غير معذور واضح 100% ليس هناك أعذار واضحة ومن حقك أن تتبعه وأن تسأل عن مرضه وأن تطلب شهادة طب. هذا باب السياسة الشرعية، لا تدخل السياسة الشرعية في باب الفتوى، لأن أكثر الأحوال التي تواجه الناس والدعاة وطلاب العلم والمستفتين ما هي بحالات حالات المحتسب، حالات المحتسب نادرة وقليلة جدا، لكن حالات الفتوى وحالات حرج الناس بينه وبين الله عز وجل، يا أخي يسألك جايك لا يراه إلا الله وأنت، ثم يحمله على طاقته وقدرته هو. فإذا قال لك كيف تضبطها، قل لا تكلف الناس أنت أولا، وعليك أن تضبط قولك قبل أن تلزم الناس بالتكاليف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حين قال لا أجد ولا أستطيع وغيرها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الضابط، ما دل على أنه يرجع إلى أنفسهم. وهذا ملخص كلام الشاطبي، وهو أعدل الأقوال، أقول أعدل. الشاطبي رحمه الله أيضا ما نسي، وهذه مسألة مهمة في استثناءات القاعدة، ما نسي أن هناك حدود دنيا لا يختلف فيها الناس في الكسل، والشريعة في الحقيقة ما فيه أمر من الأمور. لو قال لك واحد، أي إنسان يا أخي، قال له جيب المنديل اللي هناك، الناس كسل. ولذلك تجد بعض الآباء والأمهات وأحيانا بعض الإخوان الكبار، جيب لي هذا، ما يقوم أبدا، كسول. نقول هذه تكاليف، هناك حدود دنيا يعني قطعية، ما ضبطها الشاطبي. نعم، لا مو بكل قاعدة يا أخي لازم تضبطها وتقع بحد الموس وليس السكين على المسائل الشرعية، لا، هذه لا توجد، هذه لا تكاد توجد في شريعة الله عز وجل. وتريد أن تضبط بها أفعال الناس أيضا وفي فتاواك وفي أحكامك، هذا لا يمكن. لكن هناك حدود دنيا يعرفها الإنسان من نفسه، فإن الشريعة كما يقول الشاطبي ما شرع الله الشرع إلا لإخراج الإنسان من داعية هواه، لابد من هوى. فإذا كان الناس يخرجون فيها لصنائعهم وتجاراتهم بل ونزههم، مثل السفر للحج مشقة يا أخي والزحام مشقة، لكن يذهب ويسافر مسافات طويلة، يذهب إلى أسبانيا أو لمكان بعيد ويزاحم ويقص التذكرة ليشاهد لعبة، ثم إذا قلت الحج قال لك أنا ما والله مشقة وفيه ما، هذا يلعب على نفسه، خله جهنم وبئس المصير، لا تدخل معه. إذا قال لا أستطيع قلت ما عليك حج، لكن لا تدخل معه في تحقيق، لأنه يسألك فقط سؤال بينه وبين الله عز وجل. فكما قال محمد رشيد رضا، كم صددنا عن دين الله عز وجل بمثل هذه الأجوبة ومثل هذه التوجيهات، التي بل يزجر السائل ويعنف عليه ويغضب عليه غضب شديد إذا قال لا أستطيع أو نحو من ذلك. هذه جملة مناهج العلماء في مسألة ضبط الحرج والمشقة، ويتخرج عليها من الحقيقة الفروع الشيء الكثير، لا في باب الصلاة ولا في باب الصوم ولا في باب الحج ولا في باب الزكاة أيضا، هناك ديون في الزكاة يعجز عن سدادها لله عز وجل، وغيرها من الأحكام، وكذلك بقية المعاملات والجهاد، وحتى أيضا في النفقة والقيام بالواجبات الشرعية والقيام بواجبة عشرة المرأة في فراشها في فراشه وفي نفقته وفي جميع الواجبات الشرعية، كلها مربوطة بالوسع والطاقة، وفي العدل بين الضرات مربوطة بالوسع والطاقة. فهذه فروعها التي تتخرج عليها لا تنتهي. ولهذا قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. شف كثرة الأحكام يحتاجه الناس ومع ذلك ما احتاج، ما دل عليه وكله إلى نفسه. فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. طيب، ما هو الضابط والقاعدة فيما يجوز تركه من الأركان والواجبات؟ هذه سهلة إن شاء الله عز وجل، وهو أن عليه أن يأتي بفعل الصلاة على الوجه الوارد، وما شق عليه منه سقط عنه. مثلا نقول ما هو الأقرب، عفوا، وهو الأقرب إلى هيئة، الأقرب إلى هيئة الفعل المتروك أو الذي سيترك. يقول أبركع، أنا إذا قلت كذا يا أخي تكاد تنفجر عيني، عنده مشكلة في العين، عنده مرض، عنده ضغط دم مرتفع ومنخفض، عنده عملية في العين. فيقول إذا قلت هكذا بس مجرد انشداد العضلات وعضلات العين أدت إلى مشكلة، أو قال الطبيب عندك مشكلة خلاص أنت الآن ركوعك هنا، أو قال الطبيب أركع إلى هذا الحد خلاص تسمع للطبيب، أو ألم لكن ما في مشكلة ولا تتأثر العملية مجرد ألم، فتنزل إلى أقرب هيئة الركوع حتى تشعر بالألم ثم تتوقف، يكون هذا حد الركوع الذي أوجب الله عز وجل عليك. وكذلك أيضا في صفة الجلوس وصفة الوقوف، وكذلك الأقرب إلى أحوال الوقوف، مثلا هل يجلس على الأرض ولا يجلس على كرسي، وش الأقرب إلى هيئة الوقوف؟ قاعدة هذه وتخرج عنها الفروع، الأقرب هي الكرسي، فإذا تفعل هذا بالكرسي. طيب تستند، الفقهاء يقول لا يستند، وإن كان هذا ضعيف طبعا ما يستند، لو استند حتى في حالة الصحة الأمر واسع في هذا ما دام يعد واقفا عرفا. لكن لو أخذنا بقول الفقهاء يا أخي أيه الاستناد ولا الجلوس، نقول الاستناد، تقف لأنها أقرب إلى الهيئة الشرعية. فهكذا تكون القاعدة ما كان أقرب إلى هيئة الفعل، إلى هيئة الفعل المتروك، لأنه يجب عليك أن تأتي بأقرب الأفعال إلى هذا الفعل المتروك مما يدخل تحت الاسم. طيب قاعدة أخرى تستباح الرخصة بوقوع سببها أو توقعه، يعني بعض العلماء يقول ما في التوقع هو بالوقوع، أما بالتوقع فلا، هذا غير صحيح، لأن الشريعة ناطت على غلبة الظن أحكاما كثيرة، لا في الاستدلال والاستنباط، أنت وأن تستنبط من الشريعة يغلب على ظنك أن هذا منسوخ، ويغلب على ظنك بأن هذا هو معناه، ويغلب على ظنك ما عندك قطع، ومع ذلك تبني عليه في استدلالك وفي أحكامك الشرعية، فما بالك أيضا بالأحكام الفرعية. فهي قاعدة مهمة، تستباح الرخصة بوقوع سببها أو توقعه بغلبة بيقين أو غلبة ظن، مو بلازم يقين. انظر من فروع هذه القاعدة، مثلا في الصيام، مو في الصيام، في الصلاة، احنا الآن في الصلاة، الآن في الصلاة يغلب على ظني أنني إذا وصلت إلى هذه المرحلة أنه يأتيني ألم، خلاص ما يلزمك ما هو دونه. بعضهم يقول لا حتى يأتيك الألم، طيب يا أخي أنت الآن حملتني ما لا أطيق، يغلب على ظني أن هذا، أنا أعرف حالي قبل ساعة وقبل ساعتين أنه يأتي ألم. أما إذا قال الطبيب، الطبيب يكون له رأي حتى وما كان، لو ما كان في ألم، لأن أي مشكلة في العين أو في بعض العمليات الجراحية قد تؤدي إلى ضرر وإلى عدم اندمان الجرح أو وقوع مشكلة أو، فأنت تسمع كلام الطبيب حتى لو لم يكن هناك ألم، وذلك بعلم نفسه أو بقول خبير، يكفي علم نفسك أو بقول خبير. لكن أوضح الصيام، أرجع إلى الصيام يا إخوان، اختلف العلماء من طال عليه النهار أو كان عمله في النهار فقط وهو لا يستطيع أن يعمل إلا تحت الشمس حتى وكان النهار مو طويل، فلا بد أن يفطر ولا ليس له مجال رزق آخر ولا يقدر يعمل في الليل، كل الشروط اكتملت، يعمل في النهار ضاحي تحت الشمس، فلا تختلف كلمات العلماء بجواز فطره ويقضي. أيضا مشقة، ما عندنا شيء غير المشقة، مشقة هي وحرج، والناس فيها درجات وأحوال، لكن هنا تطبيق قاعدة هنا بالتوقع، بالوقوع أو التوقع. بعضهم يقول عليك أن تنوي الصيام، تنوي الصيام وتصوم في نهارك حتى إذا اشتدت عليك الشمس أفطرت، شوف الفرق في تطبيق القاعدتين. بينما على القول الآخر يا أخي النهار 16 ساعة والشمس حارة شديد الحرارة، ويغلب على ظني، كلها غلبة الظن هذه، الشمس حارة 16 ساعة النهار وأعمل فيها 9 ساعات أو 8، ويغلب على ظني أني سأكون تحت الشمس أو في ظل درجة حرارته 46 درجة حتى لو ظل، كل هذا بغلب الظن. يا أخي يلزمه يقوم يتسحر هنا، تلزمه يقوم يتسحر، وتلزمه أن يترك الإفطار، تلزمه أن لا يشرب، كله بناء على قاعدة وقوع الحرج، أن يكون الحرج واقعا. فإذا بلغ به الإجهاد وبلغ به التعب في أثناء النهار قلت له بأن يجوز لك الإفطار. هذا مذهب ومعتبر واجتهادي، وأفتى به جمع من العلماء المعاصرين وغيرهم. لكن الأقرب والله أعلم أنه يكفي غلبة الظن بوقوع ذلك، لأن الشريعة ناطت أحكامها بغلبة الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم. شوف، لاحظ، لن أتوقف عندها لأنها كلها تعبدات محضة، إن وجدتم فيها قاعدة فيعني لا بأس بإبداء ذلك. لكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وآيات الاستطاعة والمشقة والحرج لا تحصى في كتاب الله، وحاجة الناس إلى هذه الأمور حاجة الحقيقة دائمة ومتكررة، صحيح أنها ليست في أغلب حال الإنسان الواحد لكنها متكررة، فيحتاجها المفتي دائما. ما يمر على من يعالج الفتوى يوم إلا وعنده 3-4-5 حالات 6 أسئلة كلها تسأل عن الحرج وعن المشقة وضابط ذلك. نعم. باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. طيب، يقول: كل من لزمت، هذه قاعدة، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، وهذا صحيح لعدم التفريق. قال: إذا كان مستوطنا ببناء. المصنف رحمه الله ذكر هنا ظاهر كلامه في السياق لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا، فهل هو هنا سياق شرط الوجوب ولا شرط الصحة؟ سياقه هنا شرط الوجوب، شرط وجوب ولا شرط صحة؟ سياقه، أنا ما أقصد رأيه، أنا ما أدري عن رأي المصنف رحمه الله، لكن قوله كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، لا وجوب، لأنه ما قال لا تصح منه، مثلا قال لا تصح منه الصلاة كذا وكذا إلا إذا كان مستوطنا ببناء، لكن هنا في اللزوم جعل كلمة إذا كان مستوطنا ببناء شرطا للوجوب لا للصحة. السؤال: هل هي للوجوب أو للصحة؟ فيه نزاع بين أهل العلم. قول الأكثر بأنها شرط وجوب وشرط صحة، اللي هو أن يكون ببناء ومستوطن، فلا يجمع أصحاب الخيام البادية ولا القرى الصغيرة اللي فيها أقارب أو أبناء وأبناء عم وهي صغيرة في نخل ونحو ذلك، ولا أصحاب المجمعات المؤقتة في الشركات اللي في قلب الصحراء، كل هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا. حتى أفتى بعضهم وأنا أسمع بأن مجموعة جالية مسلمة اشتروا مدينة عسكرية أخلتها إحدى القواعد وهي مدينة سكنية، فقام المسلمون من الجنسيات المتعددة واشتروا هذه المجمع السكني، مجمع سكني بيوت طبعا ببناء، فكانوا يسألون هل يجوز أن يصلوا الجمعة؟ قال هل أنتم مستوطنون تريدون الإقامة ولا ترجعون لبلدانكم؟ يوم نرجع لبلدانا قال ما تصلون الجمعة. نعم أنها لا تجب، لا تجب عليكم في هذه الحال. والاستيطان المقصود هو أيضا مرتبط بالحرج في الحقيقة، الحرج في الاجتماع والحرج في المكان والحرج في وجود الإمام ووجود من يقدر على الخطابة، كل هذا يشق على أصحاب القرى الصغيرة والنخيل اللي فيها بعض الأقارب والبوادي وأيضا بعض المجمعات السكنية، كل هذا مما يشق. فهو الأقرب أنه شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أنه إن تركوها فهم في رخصة وإن صلوها صحت منهم. ما نقول شرط صحة، هذا الفرق بين ما يقول شرط وجوب فقط أو شرط وجوب وصحة جميعا. فالأقرب الله أعلم هو أنها شرط وجوب لا شرط، وهو الاستيطان لا شرط صحة. المقصود ليس الاستيطان صفة الشخص وإنما صفة البلد، الشخص له أحكام أخرى، لكن البلد نفسه الذي تقام فيه الجمعة فوقها ناط بها أحكام. البلد نفسه اشترطوا في أحوال المباني أحوال معينة، واشترطوا ألا تكون هناك نقلة، واشترطوا أشياء كثيرة في البلد حتى يقال بأن الجمعة قد وجبت عليهم. وكذلك أيضا لا تصح منهم عند من يرى بأن الشرط صحة. وقد دل على هذا القول أن الشرط وجوب لا شرط صحة حديث في أثر في مصنف بن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أرسل إليه أبو بكر الصديق وكان عامله على البحرين اللي هي الهجرة والأحساء، وكان يسأل عن مكان إقامة الجمعة، فقال جمعوا حيث كنتم. وكان المسجد الذي جمع فيه كان مسجد أيضا نائي، مسجد قليل الساكن حوله، هو مسجد جواثة في الأحساء. وكذلك أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يمر بين مكة والمدينة على أصحاب المياه، المياه لسقيا الأنعام والرعاة أو المياه لبعض النخيل، ليست بلدانا، ليست مصرا ممصر كما يقولون، مصر معروف وبلد. فكان يراهم يجمعون ولا ينكر عليهم. وهذا الذي ذهب إليه الجمع منهم الشوكان رحمه الله، وقبله ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات الممهدات، فإنه قال والأظهر فيه أنه شرط في الوجوب خاصة، وكان قد ذكر قبل ذلك شروط الصحة، فهو ليس شرطا في الصحة، وهذا أقرب الأقوال وأصحهما. يعني أرجو ما أكون خرجت عن الشرط، لكن أحب أن أنبه على بعض المسائل التي قد يكون السائد فيها ليس عليه التحقيق وليس عليه الدليل، فأشير إليها ولو على عجل. نقرأ ثم القراءة. نعم. ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال كان النبي صلى طيب. الله نعم. طيب، هنا فعلها في وقتها، الصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا قول الأئمة الأربعة عدا رواية عن أحمد، تستطيع أن تقول هي قول الأئمة الأربعة بما فيهم أحمد، لكن في رواية عن أحمد وهي المشهورة في المذهب وعليها عمل الأصحاب بأنه يجوز قبل الزوال، وبعضهم يقول حتى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن هذا ضعيف، بل يصف العلماء بالشذوذ من الأقوال الشاذة. والصحيح أن وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولهذا ما جاء في السنة آخر وقت الجمعة. نعم، لم يأتي هذا، كله دليل على أن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ جميع أحكام المبدل، يأخذ أحكام المبدل في جميع أحواله وأحكامه إلا ما دل الدليل على غيره. ولهذا لا أرى أن الإمام يجوز له أن يصلي قبل الزوال، يخطب قبل الزوال لا حرج، لا حرج، لأنها ليست صلاة. وعليها يحمل ما ورد من الحديث أنهم كانوا يتتبعون فيئة التلول بعد أن ينصرفوا من صلاة الجمعة. وأن تكون بقرية مضى الكلام عليه، وأن يتقدم خطبتان. نعم، كما قال المصنف. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحتكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. نعم، هنا يغتسل، هذا أصح الأقوال أنها ليست بواجبة، الغسل ليس بواجب، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع ودنا إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. قد ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبا لذكره. وكذلك حديث حسنه الألباني رحمه الله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن الأقرب الله أعلم أن فيها تفصيلا، كما دل عليه مذهب ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أن من كان في مهنته وكان في عمله وكان في حاله حتى لم يكن له مهنة يعلم بأنه فيه أثر، لا سيما في أيام الصيف وربما بعد مشي ونحو ذلك، قد يوجد منه رائحة، فيجب عليه أن يغتسل، ويحمل عليه حديث من أتى الجمعة فليغتسل. ومن كان غير ذلك كان يكون غسله قريب وكان نظيفا أو لم يتعرض لإجهاد ولا لعرق ولم يأكل شيئا قد يحتاج إلى غسل جسمه بعده كالثوم يبقى في طفح العرق ونحو ذلك حتى وإن نقى منه اللحم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل، وإلا لم يجب. وقد دل على حديث عائشة أنها قالت كان الناس يكونون في المدينة مهنة أنفسهم، أي يعملون، فإذا أتوا ثارت منهم روائح في صلاة الجمعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فهذا فيه ما يدل على الجمع بين إيجاب الغسل وبين عدم إيجابه، وذلك أعدل الأقوال والله أعلم. نعم. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.